بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد عبد أشرقت شمس النبوة على قلبه فاستنار بها في سره وجهره واهتدى بهداها في حله ورحله وتظلل بظلها في طيه ونشره. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأبرار وخاتم الأنبياء والمرسلين الأطهار وخير من طلعت عليه الشمس وأشرق عليه النهار، سيد ولد آدم من جمع الله به بين قلوب مختلفة وأهواء متشتتة فأخرج الله به العباد من الظلمات إلى النور، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم في بداية مجلسنا هذا بتحية مباركة من عند الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا زلنا إخوة الكرام نتظلل بظلال هذه السيرة المباركة الطيبة ونتنسم نسماتها التي تفعم القلوب والتي تنير البصيرة والأبصار وتهدي إلى الله وتأخذ بيد الحيارى إلى النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، لقد كانت مجالسنا السابقة تدور حول مشارق السيرة من بعد أن تحدثنا في حلقات متعددة عن مقاصد السيرة. انتقلنا بعدها إلى مشارق السيرة، وعرفنا من خلال هذه المشارق، عرفنا أول مشرق أشرقت فيه شمس النبوة على العالم، وأن الله تبارك وتعالى برحمته الواسعة ولطفه أراد بالعالم أن يتغير بعد أن عاش يتخبط في ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج الإنسان يده لا يكاد يراها، فأراد رب العالمين سبحانه وتعالى أن تشرق شمس النبوة على العالم ليبصر العالم طريق السعادة. فاختار سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا له الأمر من قبل ومن بعد وله الاختيار، خلق العباد واختار منهم من شاء، وخلق الأرض واختار منها ما شاء، وخلق الأيام واختار منها ما شاء. فاختار سبحانه وتعالى تلك البيئة العربية التي ما زالت محتفظة بعناصر الفطرة نسبة كبيرة، بخلاف العالم من حولها. العالم من حول هذه البيئة رأينا في مجالسنا السابقة كيف كان يموج بالمنكرات، كيف انتكست فيه الفطرة، كيف صارت قيادته إلى أقوام انسلخوا من فطرتهم البشرية وتحللوا من المعاني الإنسانية وتحولوا إلى أضل من الحيوان. اختار الله هذه البيئة التي ما زالت تحافظ على بعض عناصر الفطرة التي فطر الله الناس عليها من أجل أن تنمى هذه العناصر ويتحول هؤلاء العرب ليكونوا قادة وليكونوا سادة بعد أن كانوا لا يساوون شيئا في عالمهم. بهذه النبوة أصبحوا يحسب لهم ألف حساب، وصاروا يفتحون العالم مصرا بعد مصر، وصاروا يفتحون القلوب ويفتحون الأعين ويفتحون الآذان، فتفتحت قلوب العباد فأبصروا الحق حقا وتميز لهم عن الباطل. بعد تلك المشارق وعدنا في المجلس السالف القريب أننا سننتقل إلى أسرار النسب الشريف الزكي البهي الطيب، وإلى حقائق هذا النسب، وإلى لطائف هذا النسب. ما هو هذا النسب؟ إنه نسب أفضل خير خلق الله، إنه نسب الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا النسب المحفوظ بحفظ الله، المكلوء بعين الله، هذا النسب الذي حفظ الله حلقاته وحفظ الله نساءه ورجاله من التلوث بما تلوثت به بيئات الناس، فبقي هذا النسب طاهرا مطهرا نقيا صافيا، تتنقل فيه هذه النطفة الزكية المباركة الطيبة، تتنقل عبر أجنته وتتنقل عبر نطفه نطفة محمية من أي تلوث، حتى برزت في تلك النطفة الكريمة وتخلق من هذه النطفة المباركة، وفي هذا الجنين المبارك تخلق هذا الإنسان الكامل الذي تجمعت فيه معاني الإنسانية كلها، لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء، كما يقول البصيري رحمه الله، لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء، حتى برز إلى الوجود بحكمة الله جل جلاله. هذا النسب الزكي يبدأ بهذه اللؤلؤة المباركة، وهي لؤلؤة محمد بن عبد الله، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن مالك بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضار بن نزار بن معد بن عدنان. كل هذه الحلقات التي ذكرت لكم هي حلقات متصلة، والنسب فيها ثابت ليس فيه شك ولا ريب. حين ينتهي النسب إلى عدنان فهنا نتوقف فيما فوق نسب عدنان، لأن ما فوق نسب عدنان إلى إسماعيل بل إلى آدم هذا مشكوك فيه وليس عندنا ما يثبته. هذا النسب الشريف لنا معه وقفات، بتوفيق الله عز وجل. الوقفة الأولى مع لؤلؤته المضيئة وجوهرته المنيرة ويتيمته العصماء ولؤلؤته اللألاء مع سره الذي هو سر الأسرار ومع نوره الذي هو نور الأنوار. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية مع طائفة من أبطال هذا النسب ورجالاته الذين كان لهم من البصمات على حياة مكة وعلى حياة العرب، كان لهم من البصمات ومن الأثر ما يدل دلالة واضحة مشرقة على أن هذه الآثار كلها تشير إلى ما وراءها. ما الذي وراءها؟ وراءها نبي العالم ورسول الدنيا. هذه الوقفات منها ما سنقف فيه إن شاء الله تعالى مع جده المباشر، ومنها الوقفة التي سنقف فيها مع جده الأوسط الذي هو هاشم، ثم مع جده الأعلى الذي هو قصي، ثم سنقف وقفة أخيرة مع حكم هذا النسب وما يتفرع عنه من حكم. هذه الحكم هي محط الأسرار، وهي محط المقاصد التي نريد نحن أن نخرج بها، لأنه ليس المقصود من مدارسة السيرة أن نتدارس أحداثها مجردة، وإنما المقصود هو أن تنعكس أنوار السيرة وإشراقاتها وأحداثها المباركة على نفوسنا، على سلوكنا، على تحركاتنا، على حياتنا، أن تصطبغ حياتنا بصبغة السيرة النبوية. هذا هو المقصود، هو تنزيل وقائع السيرة على حياتنا وما أحوجنا اليوم إلى أن نحتمي بحماية السيرة، أن نحتمي، لأنه قد أكلتنا الأفكار الهدامة والإيديولوجيات الوافدة، أكلت عقولنا وأكلت أفكارنا وأكلت عواطفنا، لقد سلبت منا أشرف ما نتميز به، سلبت منا أشرف ما نتميز به، سلبت منا هذه المعاني العظيمة، سلبت منا الروح، سلبت منا الفكر، سلبت منا الثقافة، فأصبحنا كأننا لا هوية لنا. لذلك نريد أن نثبت هويتنا بهذه السيرة، أن نثبت هويتنا ونثبتها بهذه السيرة. إذن مع الوقفة الأولى وهي وقفة الأسرار من وراء تسمية الحبيب المختار باسمين كريمين وهما اسم محمد واسم أحمد صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الوقفة ستكون إن شاء الله في جوانب ثلاثة. الجانب الأول تمهيد، والجانب الثاني إشراقة أولى، والجانب الثالث إشراقة ثانية. إذن الوقفة الأولى مع تمهيد وإشراقتين، مع تمهيد وإشراقتين أو مع تمهيد ولطيفتين من لطائف أسرار الإسمين الكريمين للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك أقول لا يوجد اسم بعد أسماء الله تعالى أصدق ولا أوفق ولا أطبق لمسماه من هذين الاسمين في دنيا الناس. لا يوجد بعد أسماء الله الحسنى وصفاته العلى اسم أوفق لمسماه وأطبق لمسماه وأصدق على مسماه من هذين الاسمين، وسوف نرى إن شاء الله تعالى كل الأسماء التي سمي بها الناس لهم نسبة من ذلك الاسم الذي سموا به، لكن لا يمكن أن ينطبق الاسم على مسماه تمام الانطباق إلا في هذين الاسمين، وهما محمد وأحمد، اسمان منطبقان كل الانطباق، صادقان كل الصدق، متوافقان كل التوافق على مسماهما. أما التمهيد فأقول فيه على شكل سؤال: هل سمي أحد بهذا الاسم الذي هو اسم محمد صلوات ربي وسلامه عليه قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب: ذكر الإمام السهيلي رحمة الله عليه، ذكر في كتابه الروض عن ابن فورك في كتابه الفصول أنه سمي به ثلاثة من الناس، وذلك أن آباء هؤلاء الثلاثة كانوا قد ذهبوا ووفدوا على ملك من الملوك، لعل هذا الملك كان في الشام، وسمعوا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد قرب زمانه وأنه هو خاتم الأنبياء والمرسلين وأن اسمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هؤلاء الثلاثة قد تركوا زوجاتهم حوامل، فنذر كل واحد منهم إن عاد إلى بلده ليسمين ولده محمدا. وهؤلاء الثلاثة أولهم محمد بن سفيان بن مجاشع جد جدي الفرزدق الشاعر، والثاني محمد بن أحيحة، والثالث محمد بن حمران. ظن هؤلاء المساكين أن القضية في الاسم، وما دروا وما علموا أن القضية ليست متعلقة بالاسم، وإنما هو الاصطفاء والاجتباء والاختيار، إنما هي العناية الإلهية، إنما هو الترشيح الإلهي الذي يأتي من السماء، الله أعلم حيث يجعل رسالاته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، إنه الاصطفاء والاجتباء والاختيار، إنها العناية الربانية، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وولد لهم هؤلاء الأولاد وسموا باسم محمد، ولكن النبوة سبقت كلمتنا، سبقت كلمات رب العالمين، لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى إنه سبق الحسنى نبوة الحبيب المصطفى كانت وآدم مجندل في الطين قبل أن تنفخ فيه الروح نبوة الحبيب المصطفى كانت مقدرة مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة إنه السبق الإلهي اللهم اجعلنا ممن سبقت لهم من الحسنى بعد هذا ننتقل إلى الإشراقة الأولى من الإشراقتين واللطيفة الأولى من اللطيفتين الأسرار الكامنة واللطائف العجيبة وراء هذين الاسمين الجليلين أما الإشراقة الثانية فهي علاقة هذين الاسمين بالرسالة الخاتمة برسالة الإسلام العالمية ما هي الأسرار الكامنة واللطائف العجيبة في تسمية الحبيب بهذين الاسمين الجليلين الكريمين لقد أشار إلى بعض ذلك الإمام أبو القاسم السهيلي رحمه الله تعالى فقال في كلام معناه أن اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم مشتق من صفة الحمد وهو اسم مفعول لأن محمد على وزن مفعل لكن هذه الصيغة في لغتنا العربية تدل على المبالغة والتكثير فإذا قيل مكرم أي يكثر عليه الكرم كثرة ويقع عليه الكرم مرة بعد مرة وإذا قيل محبب فمعناه أنه يكثر عليه الحب ويحب مرة بعد مرة فإذا قيل محمد يكثر عليه الحمد ويحمد مرة بعد مرة فهي صيغة تدل على التكثير وتدل على المبالغة لماذا تدل على التكثير وتدل على المبالغة؟ لأن كل أنواع ما يحمد عليه الإنسان قد جمع في هذه الشخصية الكريمة وهي شخصية حبيبنا صلى الله عليه وسلم كل أنواع الحمد التي يحمد عليها الإنسان قلنا الإنسان فرقا بين حمد الله وبين حمد الإنسان بين حمد الخالق وبين حمد المخلوق وما كان حمد الحبيب المصطفى إلا من حمد الخالق له فلولا حمد الله له ما حمد ولكن اجتمعت فيه خصال الحمد كلها فما ترك شيء مما يحمد عليه الإنسان إلا وجد في هذا المسمى وهذه الخصال التي حمد عليها صلى الله عليه وآله وسلم منها خصال ذاتية فيه ومنها خصال متعدية إلى الغير الخصال الذاتية فيه صلى الله عليه وآله وسلم أن كل صفاته لا الخلقية ولا الخلقية صفاته الخلقية كل صفاته الخلقية لأن هذه الصفات الذاتية صفات الذاتية نسميها بالصفة الخلقية والصفات المتعدية صفات الخلقية صفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام كلها جميلة فاق النبيين في فلم يدانوه في علم فاق النبيين في خلق وفي خلق فلم يدانوه في علم ولا كرم. إذن الصفات الذاتية له صلى الله عليه وسلم يحمد عليها لأنها كلها جميلة. ولذلك ورد في السيرة النبوية قاعدة وهي أن من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هابه ومن خالطه أحبه. من رآه بديهة أول مرة يهابه ومن خالطه يحبه. لماذا يهابه إذا رآه أول مرة؟ لأن جمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكسي بالجلال، فهو قد جمع الجمال كله فكساه الله تعالى بالجلال، فجمال حبيبنا يفوق جمال سيدنا يوسف، لأن جمال سيدنا يوسف يساوي شطر الجمال الذي خلقه الله تعالى في الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه قد أعطي شطر الحسن، أي لما خلق الله الجمال والحسن فضل الله سيدنا يوسف بنصفه وفرق سبحانه وتعالى النصف الآخر على البشرية كلها. أما حبيبنا فقد منحه الله الجمال كله، لكن كسى سبحانه وتعالى جماله بالجلال، ومن ثم إذا رآه الإنسان بديهة هابه، لأنه سيشاهد أول مرة ماذا؟ سيشاهد أول مرة جلاله، لكن عندما يخالطه سيشاهد جماله، وحينئذ سيحبه، سيحبه طوعا أو كرها، طوعا بالاختيار كما عند المؤمنين الصادقين المصدقين المخلصين المخلصين، وكرها كما عند من لم يصدق به. حتى الكفار كانوا يلاحظون جماله ويمدحونه ويعلمون أنه لا أجمل منه. ولدت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر عين قط، وأفضل منك لم تلد النساء. إذن هناك الخصال الذاتية التي يحمد عليها، وهناك الخصال المتعدية التي يحمد عليها. خصاله المتعدية عليه الصلاة والسلام وفضائله، هل هي متعدية لمن آمن به فقط أو لعنصر البشر فقط؟ لا، متعدية لكل الخلائق، متعدية للمؤمنين، هذا لا شك فيه ولا ريب، ومتعدية حتى للكافرين، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما كان الله ليعذب الكفار المشركين والرسول فيهم، ومتعدية لكل خلائق الله حتى للجماد وللحيوان وللبر وللبحر وللحشرات. ولذلك قال ربي جل جلاله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين كلهم. فمن ثم حمد في السماء في الملأ الأعلى، وحمد في الأرض وحمد عند الملائكة، وحمد في عالم الجن، وحمد في عالم الإنس، وحمد في عالم الدواب، وحمد في عالم النبات وعالم الأشجار، وحمد في عالم الجمادات. كل ذلك حمد به عليه الصلاة والسلام، حمدته ملائكة الله كلها بالحمد المناسب لمقامه، وحمدته الجن حين سمعت كلامه خرجت وهي تبشر به في أقوامها. وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وحمدته الأشجار، أتت إليه الأشجار تحييه وتمشي سبحان الله، الشجرة كانت تدب وتمشي إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم تكريما له وحمدا له. وحمدته الجمادات، لقد كانت الحجارة تسبح وتسلم عليه، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، حجر جامد يقول له الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وحين صعد على جبل أحد ومعه أبو بكر الصديق ومعه عمر الفاروق ومعه عثمان ذو النورين، تحرك الجبل، اهتز الجبل، فقال له الحبيب المصطفى أسكن يا أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وأيضا قال في جبل أحد، جبل أحد يحبنا ونحبه، حب متبادل بين حبيب الله وبين جبل أحد. إذن حمدته الأرض وحمدته السماء وحمدته النجوم والكواكب وحمده كل شيء، لأنه عليه الصلاة والسلام جاء بالخير لكل الناس، فلما جاء بالخير لكل الناس كان محمودا عند جميع خلائق الله تبارك وتعالى. أما اسم أحمد على ما قرره أبو القاسم السهيلي رحمة الله عليه، فيقول أبو القاسم في كلام معناه إن تسميته بأحمد كانت متقدمة على تسميته بمحمد، ولذلك فهو يقول أي أبو القاسم إن تسميته بهذا الاسم الذي يدل على اسم التفضيل أفعل، عندنا في اللغة العربية أفعل هو صيغة من صيغ التفضيل، بمعنى أنه فاق غيره في هذه الصفة، فلا تصوغ اسم التفضيل للمسمى به والموصوف به إلا إذا كان فاق غيره في تلك الصفة، فلا تقول فلان أقرأ إلا إذا فاق غيره في القراءة، ولا تقول فلان أكرم إلا إذا فاق غيره في الكرم. فإذا سمي الحبيب صلى الله عليه وسلم بأحمد معناه أنه فاق غيره من الحامدين، فلا أحد بلغ تمام الحمد لربه وكمال الحمد لمولاه وتسنم ذروة الحمد إلا هو، وكل الحامدين وهم خلفه، لا أحد يسبقه في ميدان الحمد ولا يتقدم بين يديه ولا يدانيه ولا يساميه، فهو أحمد الحامدين وأول الحامدين، أحمد الحامدين وأول الحامدين. فما حمد أحد ربه مثل ما حمد أحمد ربه، ولا أحد يتقدم في ميدان الحمد وفي السبق إلى الحمد مثل هذا الأحمد صلوات الله وسلامه عليه. فأبو القاسم يقول إذن لما كان أحمد الناس لربه صار أكثر الناس محمودا عند ربه وعند عباده، فهو يريد أن يرتب اسم محمد على اسم أحمد، يقرر أن اسم أحمد سابق في الذكر والوجود على اسم محمد، أي ما اتصف بهذا الاسم الثاني الذي هو محمد والذي يدل على المبالغة إلا حين تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحمد. فلما صار أحمد الناس لربه صار أكثر الناس حمدا عند ربه وعند الخليقة جميعا. وهناك من العلماء مثل ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام يقرر هذين الاسمين بتقرير آخر فيه نوع من المخالفة لما قرر به أبو القاسم السهيلي، فهو يقول إن اسم أحمد ليس مصوغا من الفاعل وإنما هو مصوغ من المفعول، أي أحمد يدل على كثرة الحمد الواقعة عليه صلى الله عليه وسلم لا الصادرة منه. أبو القاسم يقرر أن كثرة الحمد المتعلقة بأحمد هي من باب صدوره عن الفاعل. ابن القيم يقول هو أيضا من باب الوقوع عليه، كيف ذلك؟ يقول إن اسم محمد صلى الله عليه وسلم يدل على المبالغة في الكم والكثرة، واسم أحمد يدل على المبالغة في الكيف، فاجتمعت المبالغة في حمده صلى الله عليه وسلم في جانب الكثرة والكم وفي جانب الكيف، أي لا أحد حمد بحمد مثل الحمد الذي حمد به الحبيب المصطفى، ولا أحد حمد حمدا يساوي في الكثرة والكمية والعدد مثل الحمد الذي حمد به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المبالغة في جانبيها معا، لأن المبالغة عندنا في لغتنا العربية قد تكون في جانب الكثرة والكم وقد تكون في جانب الكيف، قد تكون في جانب الكيف وقد تكون في جانب الكم والكثرة. مثلا عندما تكون المبالغة في صفات الله جل جلاله، في صفات الله، هل تكون في باب الكم والكثرة؟ لا، في باب الكيف، إن صفات الله عز وجل لا توصف في ذاتها بالكثرة والكم، إنما توصف بالمبالغة في متعلقاتها مش في ذاتها. إذن هذا التخريج الذي ذهب إليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هو تخريج جميل، وأنا في نظري يمكن التوفيق بين القولين، وسوف نحاول في المجلس الآتي إن شاء الله أن نوفق بين قولي الإمامين، لأنه من المطلوب من طلاب العلم أن يجتهدوا في التأليف بين أقوال العلماء، وأن يجتهدوا في التوفيق بين أقوال العلماء التي ظاهرها التعارض، فإن وجدوا سبيلا إلى التوفيق والضم والتأليف فذلك هو المطلوب، لا أن يوسعوا الدائرة بنحت أفكارهم الضعيفة القاصرة. فإلى المجلس الآتي إن شاء الله سائلين من الله الكريم جل جلاله أن يرزقنا حب نبينا، وأن يعرفنا قدره، وأن يجعل قلوبنا متعلقة به حبا وجلالا وجمالا، وأن يجعلنا من عباده الذين نالوا شفاعته يوم العرض الأكبر على الله، ونالوا من سقياه ومن يديه الشريفتين شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.